إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا بهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم فمن الله وما بكم من نعمة فمن ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون إذا منكم بربهم يشركون ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه أحدهم بالأنثى

إلا من ينيب

والذي تلا على أذهاننا من آيات الله البينات من سورة النحل وسورة غافر. هذا والله نسأل أن يوفقنا إلى سواء السبيل. فهي أحبابنا تسجيلات الإيمان تدعوكم إلى كل ما هو جديد، وهي تسجيلات الإيمان تدعوكم إلى كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورية مصر العربية، محافظة الشرقية، مركز بلديس، بمئة حمل. ونظرا لأنه بقي في الشريط متسع يسرنا ما له بهذه المادة.